الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأحمد الله عز وجل وإثني عليه أن وفقنا سبحانه وتعالى إلى هذه المجالس وإلى العلم النافع والعمل الصالح، نسأله سبحانه وتعالى مزيد توفيق وسداد. ثم بعد حمد الله سبحانه وتعالى وجه الشكر إلى شيخنا الفاضل الكريم، ويعني أشكره شكرا جزيلا على أن أذن لنا في الجلوس بين يديه، استغفر الله أن تصحب وتعلم منه، وجزاه الله تعالى خير الجزاء على ما علم ونفع. حسان الله يبارك في عمرك. الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويرفعه درجات في الدنيا والآخرة. ولك والسامعين جميعا ما استمعت به. وأشكر إخواني على الحضور في ذلك، وأشكر كذلك إخواني الذين قدموا من قبل هذه المجالس، جزاهم الله تعالى عنا خيرا. وفي هذا الكتاب الكريم النافع، وهو مشكل أثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقف إخواني جزاهم الله تعالى خيرا إلى هذا الباب، وهو باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى. أورد الطحاوي إشكالا وهو عن مس الحصى، فقال واحدة أو دع. الطحاوي رحمه الله يورد شيخنا الله يحفظك إشكالا، وهو أنه يقول أن هذا للضرورة، وأيضا أورد يعني حديثا يدل على أنه للضرورة، وهو ما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من أن يكون له 100 ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. يعني أود من شيخنا الله يحفظه رفع هذا الإشكال. الله يجزيك كل خير ويبارك فيك شخصان، والإخوة والأخوات، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقبل البدء في الجمع بين الذي أورده أخي الشيخ حسان حفظه الله، فإن كتاب مشكل الآثار ينبغي، وهو سلك هذا السبيل في كثير من المسائل، أن يورد الأحاديث التي ظاهرها يعارض الآخر، أو أنها مشكلة غير مفهومة، أو أنها معارضة بأحاديث أخرى، ويدفع الشبه عن تلك الأحاديث. نحن نقول ابتداء إن الله قال في كتابه الكريم وعن كتابه الكريم القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ثبتت عنه لا تتعارض أبدا، ولكن العيب فينا وفي قلة أفهمنا لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو أورد بعض الأحاديث هنا وظهر له إشكال، فحاول أن يدفع هذا الإشكال. ودائما وأبدا نحن بداية قبل مناقشة الإشكالات الواردة في الأحاديث نبحث أولا عن صحة الحديث، فإذا ضعف الحديث فلا إشكال، كما يقولون في المثل الدارج عند الناس ثبت عرشك ثم انقش. يعني ثبت عرشك ثم انقش، يعني السقف، أنت تريد مثلا تعمل سقفا، تعمل نقوش على السقف، الأول يكون عرش السقف ثابت قوي، أنك ممكن تدق العرش دقة ينهال عليك وتموت، فيقول ثبت عرشك ثم انقش. في الناحية التعليمية يقول أولا تثبت من صحة الأحاديث وبعدها اسلك مسلك الجمعي، لكن هب أن حديثا ما كان ضعيفا إذن لا رحت نفسي، لست في حاجة إلى تعب ولا إلى إرهاق للجمع بين حديث صح وبين حديث ضعيف، فالضعيف خلاص مطروح. فبداية عند أي حديث متعارض مع حديث آخر علي أن أبحث عن صحة الحديث، ومن ثم إذا صح الحديثان وهما متعارضان ما زال التعارض قائم أفكر في طريقة للجمع بينهم، قد يكون هذا الحديث خاصا بواقعة، قد يكون هذا الحديث عاما فالجمع أصبح سهلا. مثلا كلام الرسول عليه السلام لما جاءه رجل بين يدي الغزوة قال أريد الجهاد معك يا رسول الله، هو كافر، هو كافر، فقال النبي إنا لا نستعين بالمشرك. ولكن ثبت أن النبي تحالف مع قبيلة خزاعة وهم يهود، عفوا، وهم يعبدون الملائكة، وتحالف مع بني قريظة وهم يهود. فبعض العلماء يقول إنا لا نستعين بالمشرك كان حالة خاصة لرجل رجاء أن يسلم، رجاء أن يسلم. فأذكر بعضهم أن الرجل لما قال له رسول ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، يذكر البعض. فتكون اسمها واقعة عين، واقعة عين خاصة بهذا الرجل. لكن كتقييد الاستعانة بمشرك من عدمها راجع إلى المفاسد وإلى المصالح، إلى أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، فعلى حسب القرائن المحيطة. فأول خطوة نفعلها هي مسألة النظر في صحة الأحاديث وضعفها، أول خطوة. لا أرهق نفسي ولا أتعب نفسي والخبر ضعيف. فلذلك الحمد لله أهل الحديث من الله عليهم بهذه المنة يرتاحون كثيرا، وغيرهم قد يتعب في الجمع والخبر ضعيف. فهنا أورد حديث ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أن النبي عليه السلام قال إذا صلى أحدكم وإذا استجد أحدكم فلا يحولن الحصى فإن الرحمة تواجهه، يعني لا تحرك الحصى كثيرا لأن الرحمة تواجهك. الحديث الثاني إن كنت لابد فاعلا، وقد ورد نحو من حديث معيقيب على ما أذكر أن النبي رخص في أن تسوي الحصى وأنت جاء تسجد، كانوا يسجدون على رمال على حصى، فسويه مرة واحدة إن كنت لابد فعلا فواحدة. الحديث الثالث هذا صحيح، الحديث الثاني هذا صحيح. الحديث الثالث كان لفظه لن يمسك أحدكم يده على الحصى أحب أفضل من يعتق مائة بدنة. هذا بعض اللفظ يعني غريب المتن، يعني إذا سكت ولم أسوي الحصى كأني أعتقت مائة بدنة، فغريب المتن. فعلماؤنا يقولون من علامات الحديث الموضوع العمل اليسير جدا المترتب عليه أجر عظيم جدا، أو العكس، العمل الكبير جدا المترتب عليه أو الشيء اليسير المترتب عليه عقاب كبير. مثلا على سبيل المثال الكون في هذا الصدد حديث السوق، من قال لا إله إلا الله عند دخول السوق وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفعه الله ألف ألف درجة. عندنا الأصول الثوابت في فضل الذكر أن لك بكل تهليلة صدقة عموم، فكل يبقى ألف ألف صدقة وألف ألف خطيئة تنزل وألف ألف درجة ترتفع، فده يجعلنا في ارتياب من هذا المتن. فإذا كنا قد ارتبنا لزمنا البحث والتدقيق. فبالبحث والتدقيق ترى أن السند فيه عمرو بن دينار، هنا عمرو بن دينار اثنان، واحد ثقة وواحد مطروق ضعيف جدا. فكان راويه ضعيف جدا اسمه عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهو ضعيف جدا، فضعفنا الخبر لهذا وضعفه العلم لهذا. توهم بعض أهل الفضل أن عمرو بن دينار هو المكي المعروف، كلاهما مكي، لكن هذا كهرمان آل الزبير وهذا مكي آخر، فصحح الخبر. فبالبحث إذا وجدت شيئا غريبا على عمومات الشريعة تضطر إلى البحث في هذا الشيء الغريب على عمومات الشريعة. فهذا الحديث لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير كأنما أعتق مئة بدنة، المتن أيضا غريب في بعض غرب الحديث. نعم. جلس إلى الفجر إلى طلوع الشمس. حج عمرة تم تم كثير على هذا الغرار مئات الأحاديث سواء التي تذكرها أو الغريبة التي هي موضوعة في الأصل. ما يقول العدس في أنه قدس على لسان النبي 70 نبيا، فيقول لهم والله ما قدس على لسان نبي واحد، بل هو يعني كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي نعم قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فهو أدنى من اللحم. فأولا بنظرة إجمالية نرى أن الحديث الأول والحديث الثالث كلاهما ضعيف، سواء الرحمة تواجهه أو الحديث الآخر الذي هو 70 بدنا، ولم يصبح في الباب إلا حديث إن كنت لابد فعلا في مسح الحصى فواحد. أصبح الأمر أمر الجمع، أنا ما أنا مكلف بالجمع الآن بين أشياء ضعيفة جدا وبين شيء صحيح، بين أشياء ضعيفة جدا وبين شيء صحيح، فخلاص ارتحت. غيري من الفقهاء سيتعب، يتعب لماذا؟ لأنه لم يؤسس على البحث على صحة الحديث، وما يعرف الحديث صحيح أو ضعيف، لكن سيجهد نفسه وفي النهاية سيجمع جمعا لا وجه له لأن الخبر ضعيف. فإذا كنت في قد خرجت من الموضوع كله بأن الحديث الثابت الواحد في هذا الباب أن النبي قال إذا كنت فعلا فواحدا، أرجع أقول ما العلة في هذا؟ لا سأل واضحة حتى لا أنشغل بتسوية الحصى أثناء الصلاة. فأصبح الأمر يسير علي، أصبح الأمر يسيرا. أخوكم جاب ورقة يقول البخاري قال في حديث دخول السوق حديث منكر. شكرا سمير قريش. الكلام واضح، لم يصبح عندي في الباب إلا حديث واحد، هو حديث فواحدة، حديث معيقيب إن كنت فاعلا فلابد فواحدة أو دعا. هناك حديث بنى عليه بعض الفقهاء، كم هنا مسح يا شيخ حسن؟ حديث أبي ذر واحدة أو دعا. كل هذا من أجل عدم الانشغال في صلاتك بكثرة الحركات الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومتفق مع عمومات الشريعة فلا إشكال. وأيضا ألفت النظر إلى أن كتاب الطحاوي، وإذا يسر الله لأحدكم أن يخدمه يخدم كتاب الطحاوي فيبعد هذه الأحاديث الضعيفة والأبواب المتعلقة بها، من ثم قد تبعد هي الأخرى أو لا تبعد، كل مختصر أو تهذيب أو أي شيء. الشيء الثاني أن في مسائل ليست في زماننا، ليست موجودة في زماننا، بس أتكلم مثلا عن وطء الأمة المسبية، أما سبيت وهي حامل والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مجحا يعني بطنها منتفخة حاملا على باب فسطاط، فقال ما له يعني ما للذي سباها، لعله يريد أن يلم بها أن يجامعها، لقد هممت أن ألعنه لعنة لا تفارقه، أو كما قال كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف ينسبه إلى نفسه ولا يحل له. فلأنك إذا جمعت إذا جمعت الحامل المسبية الولد الذي في بطنها سيكون لك بعد ذلك، أنت ستأخذ على أنه ابن لك، فكيف تجعله ابنا لك؟ فيورد إشكالات في مثل هذه الأبواب، وليس لها كبير وجود في زمننا الآن، فيلقيها من هذا الباب ويضيف إلى الكتاب مسائل أخرى والله أعلم. من هذا يكون من باب الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فائدة في الإسناد أذكرها إن شاء الله. تفضل. يعني مما يؤكد كلام فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيده سدادا وتوفيقا، أن الحديث الأول مروي من طريق أبي الأحوص مولى بني ليث، وقال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي لم نعرفه، وقال حافظ ابن حجر مقبول. ليس بشيء من أدنى مراتب الجرح عند ابن معين. نعم. والحديث الثاني الذي عارض به أيضا هو من طريق رجل اسمه شرحبيل أبو جعفر وهو ابن سعد، وليس فيه كبير موثق، وكذلك من طريق أسد بن موسى، فكلاهما ضعيف. لا الحمد لله. نعم. وكذا استرحنا من الجمع. نعم. استرحنا من الجمع بين الأشياء الضعيفة. تفضل. الإشكال الثاني الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. هذا الحديث يعني ظاهر الإشكال الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه يثير إشكالا إسناديا على الزهري رحمه الله تعالى، فيقول أنه رواه يونس عن الزهري فرفعه عبد الله بن سعد وأوقفه عبد الله بن المبارك، فيقول إن كان عبد الله بن المبارك ثقة أوقفه، إلا أن غيره رفعه والرفع أولى، فرفعه ثلاثة، يعني تابع عبد الله بن سعيد فيه ليث بن سعد وعبد الله بن وهب على الرفع، فكان لا ألخص بس يا شيخ حسان. مدار الحديث على من؟ على الزهري، على السند، هو إشكال في السند يعني. نعم. على الزهري. نعم. من رواه عن الزهري بسنده إلى رسول الله، ومن رواه عن الزهري بسنده إلى عمر جعله من قول عمر. رواه عن الزهري مرفوعا عقيل بن خالد ويونس، مرفوعا مختلفا على الزهري يونس بالسند إلى رسول الله. نعم. أي عقيل عليه عقيل عليه مشاكل؟ ليس عليه مشاكل. نعم. فالرفع منه ليس عليه إشكالات. نعم. وبعده معمر رواه موقوفا، معمر رواه موقوفا، يعني اثنان من أصحاب الزهري، واحد رواه عن عمر من كلامه، واحد رواه عن عمر عن رسول الله، وكلاهما ثقة، معمر وعقيل. نعم. وكلاهما من أصحاب الزهري. ويونس مختلف عليه، ويونس الثالث اختلف عليه، مرة مع معمر ومرة مع نعم. أي فقط هذا الإشكال. إشكال حديثي. نعم. محض. نعم. رواه بعضهم موقوفا وراه الرفع يجنح هو إلى الرفع أنه ما هو ما في قرينة تجعلنا نرجح وجها على وجه في هذه الحال، فسنقبل الروايتين، رواية من وقف ورواية من رفع، كحديث معقل بن يسار: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. روي عن ماقل مرفوعا وعن ماقل من قوله من كلامه، ممكن تحمل في هذه الحال الوجهان لأن البون ليس بشاسع، لكن الإشكال يا شيخ حسان الذي في ثنايا الحديث ما أدري هل الطحاوي رحمه الله يذكر الخلل في موطن آخر أو وجهه المتن، اقرأه كده، اقرأ المتن. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. هنا الإشكالية، لكن ممكن تدفع إذا تمسكنا بالظاهر، يعني افترض أنني لي حزب من الليل، هم كانوا يحزبون القرآن في الصلوات، يعني مثلا القرآن 30 جزء، القرآن 30 جزءا، فأنا ماذا أصنع؟ أريد أن أحفظ، أن أراجع القرآن خلال أسبوع، فأحزبه يوم السبت من البقرة إلى مثلا إلى النساء، يوم الأحد من النساء إلى مثلا الأنعام، كذا أحزب القرآن أحزابا لنفسي. فكل صحابي كان له حزب يقرأ به في صلاة الليل يومين ما بين مقلين ومكثر، يعني في واحد من الصحابة يقول: كل يوم حزبي جزء، أقرأ جزءا من القرآن في صلاة الليل من أول بقرة إلى مثلا سيقول السفهاء من الناس. كل واحد يحزب على قدر استطاعته، الذي يريد أن يختم فيه مرتين في الشهر يحزب على مرتين، الذي يحب أن يختم مرة كل شهرين يحذف نصف جزء يوميا. فهذا الحديث فيه، هناك أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 16 ركعة، يقرأ يعني في النهار حزبه الذي يقوم به من الليل. هذا حديث عمر مر عن نفسه ومر عن رسول الله، يقول من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. إذا أنا قدرت محذوفا وقلت من نام عن حزبه فقرأه في صلاته ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه في صلاة الليل، فسيواجهني إشكال كيف أصلي بعد الفجر، كيف أصلي حزبي بعد الفجر والنبي نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إلا إذا اخترت الرأي القائل بأن هذا من ذوات الأسباب ويجوز قضاء الفوائد، يجوز قضاء الفوائد في وقت الكراهة كما قضى النبي سنة الظهر بعد العصر، فسأكون حينئذ قد قدرت محذوفين، من نام عن حزبه الذي كان يقرأ به في صلاة الليل فقرأه في صلاته ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قام من الليل، سأقدر محذوفين. أما إذا كانت القراءة العادية مجرد قراءة بلا صلاة كما هو ظاهر اللفظ ما لا لا إشكال، لأن القراءة ليست بممنوعة بعد الفجر. فمثل هذا يعني ينبغي أن تجمع طرقه وينظر هل فيها لفظ الصلاة أو لا، وإذا لم يكن فيها لفظ الصلاة هل هو محمول على ذلك أم لا، وبالله التوفيق. هو الخلاف قائم، الدارقطني رجح الخلاف، البخاري رجح غيره، لكن تصور خلاف الزهري بسنده إلى عمر بن الخطاب موقوفا، والزهري بسنده إلى عمر بن الخطاب عن رسول الله مرفوعا. ننظر إلى قوة الرواة عن الزهري، من الذين رواه مرفوعا ومن الذين رواه موقوفا. فإذا كان هناك تكافؤ بينهما، وهذا الحدث هنا معمر يكافي الزهري في رواية عن معمر يكافي عقيل في رواية عن الزهري، يونس الذي يخطئ في الزهري أحيانا اختلف عليه على الوجهين، فلهذا نقول ما نستطيع أن نخطئ رواية وخاصة لأنها في الصحيح، هذا في الصحيح في الحالة هذه نحمله على الوجهين. لكن عموما إلا أن نخلص بشيء، إذا تركنا حزبنا من الليل لأي عارض لمرض لتعب لانشغال نصليه ما بين الظهر والفجر والظهر. إذا استثنينا وقلنا هذا إطلاق عام استثني منه الوقت ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، ونصلي من بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح إلى وقت الزوال، ويكون الإطلاق أغلبي، يعني أطلق القول ما بين الظهر إلى ما بين الفجر إلى الظهر وأريد بعضه، أريد بعضه ينتظم حينئذ القول. نعم الله يبارك فيك. أحد له سؤال يا أخوان؟ نعم. يجوز يبدأ قيام الليل حتى لو ما عندوش حد يحذفش القرآن؟ يجوز أن يبدأ قيام الليل إذا فاته حتى لو ما عندوش يحذفش القرآن تحذفش؟ يجوز أن يقضي قيام الليل ولو لم يحذفه ما في مشكلة، لكن ما بحكي لك حال السلف لعلك تنشط تكون مثلهم. يعني حال السلف الصالح كان يحذفون القرآن أحزابا، ليس الحزب نصف الحزب الذي موجود عندنا، إنما مقادير يوزعونه مقادير، كل واحد في اليوم في الليلة له مقدار. فالرسول قال من كان له حزب، من كان له حزب فاته من الليل يصلي في النهار ما بين الظهر وبين صلاة الفجر والظهر. هذا الموضوع خاص شو حديث عائشة رضي الله عنها فتاه رقم صلى من النهار 12 ركعة، هو هذا ده، لكن هذا فعل، هذا فعل لرسول الله، لأن فعل رسول الله أحيانا في هذا الصدد من العلماء من يقول إن قيام الليل كان واجبا كان فرضا على رسول الله، من العلماء من يقول كذا في عند قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقول بعض المفسرين نافلة لك نافلة بمعنى السنة، لكن يحملها نافلة لك زيادة بمعنى الزيادة لك عن سائر أمتك. فلذلك يقولون ما ترك النبي قيام الليل قط بعد أن هاجر. نعم في مكة اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، وفي المدينة كان إذا فاته صلوا من النار، هذا الوجه الذي يذكرونه. لكن حديث عمر عمم، يعني خرجنا من حيز الخصوص برسول الله إلى عموم الناس. نعم. ما اختلفنا أصلا الخطاف، يعني عقيل ابن خالد عن الزهري، عقيل يعني من أصحابه وإن كان هو يعني مرحلة ثانية شوية، ومضموم إليه رواية عن يونس، فالتفاوت مش شديد، ليس بالكبير الذي يحملنا على أن نقطع بتخطيئتهما. نعم. روي عن غير طريق الزهري موقوفا. روي من غير طريق الزهري موقوفا. لو روي من غير طريق الزهري موقوفا هذا الذي يعتمد، بس عند من؟ الداعي كما تشئت، لكن موجود، لكن هل موجود صحيح ولا لا؟ اقرأ. تفضل اقرأ. نحن خلنا أي أحد له سؤال يا إخوة تفضل. بنقول هذا الوجه قائم، يعني من نام عن حزبي فليصلي من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، قلنا هذا إطلاق أغلبي، وإنما يحمل على ما بعد الشروق إلى، لكن المعارض حجته قوية. المعارض سيقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته حزبه، لما فاتته صلاة سنة الظهر صلاها بعد العصر، مع أن هناك نهي أيضا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مقترن بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع. ولذلك من نرجح ما في مسألة أنا أدركت الفجر، قمت من النوم والناس يصلون الفجر، بسرعة توضأت وأدركت صلاة الفجر، فاتتني السنة وأنا قلق، ما أحب إن أنا آخر قضاء السنة لبعد طلوع الشمس، ما أحب هذا، أحب أن أقضي ما علي بسرعة، فصليتها بعد الفجر. فالشافعية يقولون هذا قياس مع الأولى، لأن وقت الفجر لم يزل قائما. أما أن النبي صلى سنة الظهر بعد العصر، وقت الظهر قد فات ومع ذلك صلىها في وقت الكراهة، فإذا كان الوقت ما زال قائما فمن باب من باب الأولى. فستشجعنا على التخفيف على المسلمين شوي، واحد ما نام عن وتره، نام عن صلاة الوتر وبعدها قام على الناس يصلون الفجر، صلى معهم الفجر، أنا يعني ما تعودت أن أنا أترك الوتر، ونفسي يعني ما أنا مستطيع أصبر حتى تطلع الشمس وأقضي الوتر. فاستدللت بالعموم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والآخر أن النبي صلى سنة الظهر لما فاتته بعد العصر، من وقت العصر وقت نهي، ما بعد العصر إلى غروب الشمس وقت نهي، فأقول سأصليها الآن، هذا يدعمني الحديث هذا، من نام عن حزبه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر كأنما قرأه من الليل، هذا في حال إضمار. من نام عن حزبه الذي يقرأه في صلاته فليصلي في هذا الوقت. نعم. أقرأ ثاني. اتفضل. النسائي كسمان قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزب الرجل وتابعه عبيد الله وعروة بن الزبير. واحدة واحدة يا عم. أيوة إسناد مستقل، هو الإسناد الأول قلنا الزهري عليه وجهان، وجه بالرفع وجه بالوقف احتملناهما. جاء أحمد بمرجح خارجي قال نترك الزهري هذا الذي عليه اختلاف بالمرة، وهذه طريقة الإمام مسلم في عمله، يعني أحيانا راوي يختلف عليه كالزهري مثلا، مرة عن عمر موقوفا، مرة عن عمر مرفوعا، مرة عن بدل عمر يضع أبا هريرة، مرة يضع بدل أبا هريرة أبو بكر الصديق، يحصل عليه اختلاف. فالطريقة التي تسلك في مثل هذا مسألة الترجيح، البخاري يسلكها يرجح يختار أرجح الوجوه ويسوقها، لكن هناك مسلم له طريقة أخرى، قل أنا أترك الرجل اللي عليه اختلاف ذلك المرة نحيا على جنب وأبحث عن سند آخر ليس فيه اسم هذا الرجل. فهذا الذي صنعه النسائي، أتى بالحديث من طريق قتيبة بن سعيد سنده إلى من شيخه؟ عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج بس داود بن الحصين هل في خلل في الرواية ولا لا؟ يهم أحيانا ولا لا؟ لا، داود بن أبي هند أثبت من داود بن الحصين. أنا كن لك بس راجع داود بن الحصين، هل روايته التي فيها خلل عن عكرمة أم لا أم عامة؟ يهم أحيانا أو لا؟ كلمة يهم أحيانا لها تأثير معنا في الأعمال. اقرأ ترجمته. ماشي، ما فيش مشكلة، هو بس كنا فتحنا الكلام معه، ولا هو العامة لا يفهمون لغتين، لكن لعل بعضهم يفهم. الله يقول في كتابه الكريم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني أحيانا الماء ينزل من السماء اللي قلبه واسع يستوعب كل عند قدر كبير سيمتلئ، وبعد ذلك الزيد يرميه، عند قدر صغير سيمتلئ والزيد سيرميه. فكذلك أنت حين تلقي محاضرة في واحد جالس فهم المحاضرة 100%، عنده عقل متسع وقلب واسع، وواحد عنده ضيق في الفهم يفهم على قدر، والبيت كأنك تتكلم إنجليزي ما يعرف أي شيء يدور في الموضوع. فلا مانع أن تسيل الأودية بقدرها، وإن كان يذكرون في الإيمان المؤمن الذي قلبه منشرح للإسلام كل أوامر الله ورسوله يستوعبها، وواحد مذبذب منافق مرة يقبل ومرة يقول لا هذا الكلام ما ينفعش. فكما قال تعالى في كتابه الكريم إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نعم. حاتم قال ليس بقوي. إيه. ولولا أن مالك روى عنه لترك. شفت يا عم عبد الناصر، أنا رجع اسمك قبل ما تكلم عبد الناصر صح الغلط، لكن هو يقول أبو حاتم يقول في داود بن الحصين، وإن كان في النهاية يعني حس، لكن هو يقول ماذا قال الناقل إبراهيم العزازي؟ ليس بقوي. ليس بقوي. لولا أن مالك روى عنه لترك حديث. أبو زرع قال لين الحديث. أعطوا القذائف لعبد الناصر. لا تؤمن الأقوال الأخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمثلا لما اسمح لي كلمة، كانوا يقارنون بين الليث بن سعد ومالك. الليث كان مفتي مصر في زمان، وحتى انهم يعني من كثرة الحقد شكوه الى الامير، وقال احدهم في شكوى للامير لعبد الله: يا عبد الله عندي نصائح حقتها في السر وحدي، أميرا المؤمنين ثلاثة مصر، ادرك مصر، فإن أميرها ليس في السعر، الإمارة ستذهب منكم ترجع إلى المد لليل، يعني يوشي به كي يدمره الأمير. سلم الحمد لله زادته رسالة رفعة وكان خيرا، يقولون كان لم يجب الله عليه زكاة في ماله، مع أنه في السنة يتقاضى مبلغ هائل 80,000 أو أكثر، لكن ما يحول على ماله الحظ، ينفقه كله في مرضات الله وفي المباحات. فالمهم الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، معنى الشافعي تلميذ من؟ تلميذ مالك، لكن العلماء يقولون لكن لم يكن لليث بن سعد أصحاب يقومون به كما كان لمالك أصحاب يقومون به. فأتباع مالك نشروا مذهبه في كل مكان، لكن الليث بن سعد لم يكن له أصحاب كمالك، فمذهبه قل انتشاره إلى حد كبير. فالشاهد من هذا الكلام أن الناقد الشيخ حسان ألف كتابا طيبا في فضائل سور القرآن الثابت، في فضائل سور القرآن سواء من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الآثار عن الصحابة والتابعين. وكنا ننتظر لهذا الكتاب يعني انتشارا، لكن أرسله إلى مكتبة أماتته في مهله، مكتبة ضعيفة ما استطاعت أن تقوم بنشر الكتاب على الوجه الذي ينبغي، فلعله يعاد نشره إن شاء الله تعالى. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.